وأما من ترك السنة لا رغبة عنها ولا إعراضا فإنه لا يلام ولا يذم. هذا الحديث فيه جملة من الأحكام لا بد لطالب العلم أن يتحقق بها. الأمر الأول أنه يستفاد منه أن النكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادة، فيه أن النكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادة. وهل هو واجب؟ قال العلماء يختلف في ذلك بحسب حال الشخص، فتارة يكون واجبا عليه إذا خشي على نفسه من الوقوع في الفاحش يكون واجبا من باب ما لا يتم الحرام إلا به، ما لا يتم ترك الحرام إلا به فيكون واجبا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واضح؟ وتارة يكون حراما إذا لم يكن قادرا على القيام بما أوجب الله عليه من المعاشرة والنفقات، لأنه في هذه الحال محض إضرار بالمرأة فيكون حرام. ويستحب، وهذا الأصل فيه، فتجري عليه أحكام التكليف الخمسة. وهذا الحديث ليس فيه متمسك لمن قال بإيجاب النكاح، نعم. وهذا الحديث فيه استحباب فيه تتبع آثاره صلى الله عليه وسلم وأحواله، لأنهم تتبعوا أحواله الجهرية ثم أرادوا أن يطلعوا على أحواله السرية لأجل أن يقتدوا به فيما يفعل. ويستفاد من هذا الحديث استحباب التوصل إلى العلم عن طريق النساء إذا تعذر أخذه من الرجال، لأنهم ذهبوا إلى بيوت أزواجه يسألون عن عبادته، فلا بأس بأخذ العلم من النساء إذا تعذر أخذه من الرجال. وفي أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يذكر ما عزم عليه من الأعمال الشاقة التي يظن أنها طاعة، وأنه إذا تبين أنها لا تنبغي على هذا الوجه رجع إلى السنة، ما في حرج. وفيه الخطبة في الأمور العظيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه إذا أراد أن يتكلم في أمر عظيم خطب. وفي استحباب بداءة الخطب بحمد الله والثناء عليه، وأن لا يخطب خطبة مرتجلة لا يذكر فيها حمد الله والثناء عليه كما تعود ذلك بعض الخطباء اليوم، يبدأ بتكبير أو ربما بدأها يقول أيها المواطنون وما أشبه ذلك. يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخر خطبة الحج. وإذا قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيضا أجزم. المهم يحمد الله ويثني عليه ثم يتكلم في غرضه الذي من أجله خطب. يمكن أن يستدل بهذا الحديث على قبول خبر الواحد. نعم. من أين نأخذ يا شباب؟ لأنه لم يثبت في الحديث أن هؤلاء النفر الذين جاءوا ليطلعوا على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وعبادته في بيته لم يثبت أنهم بلغوا عدد التواتر، بل كانوا دون عدد التواتر. نعم. ماذا يستفاد من القصة أكثر من هذا؟ هي أن التلذذ والاستمتاع بملاذ الدنيا لا يوجب نقصا في الديانة، وأن الإنسان إذا استمتع بما أباح الله له من ملاذ الدنيا لا يلام على ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس من. فالنكاح من سنن المرسلين. يؤخذ منه أنه لا ينبغي أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لأن هؤلاء الرهط الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قولا يقتضي الإنكار عليه، والرسول عليه الصلاة والسلام بادر فخطأ حتى يبين الحكم صلى الله عليه وسلم. وفيه الإنكار على من خالف السنة ولو كان فاضلا، لأن هؤلاء النفر هم خيرة الصحابة. ويمكن نأخذ منها فائدة تربوية الآن نحتاج إليها، أن الإنكار على الفاضل لا يوجب تنقصه ولا القدح فيه. وفيه أنه ينبغي للمنكر أن يسلك مسلك الأدب النبوي في الإنكار، فلا يعين إذا كان المقصود يحصل بعدم التعيين، لقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. والعلماء بتتبعهم لأحوال الصحابة وقضاياهم اطلعوا على هؤلاء النفر من يكونون، فقالوا هم أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وعددوهم، لكن لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة سترا عليهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في سنته، قال إن الله ستير يحب الستر، فالستر أولى، لكن من غلب عليه الشر ينبغي أن يكشف حتى يحذره الناس، لكن ما وقع منه خطأ أو خطأين هذا الستر عليه أولى، لا سيما إذا علم أنه قصد الخير وأنه وقع على ذلك على سبيل الخطأ وعلى سبيل قصد الخير، لكن ما أصاب الخير وما أصاب السنة. وأنتم تعلموا أن من العلماء من يتبنى قولا ضعيفا ويقول به ويترفق العلماء في تخطئته على ما قال مع حفظ مكانته ومنزلته، هذا أمر مشاع معلوم. نعم. الرد على القرآن كما الرغب عن السنة. نعم. لا الظاهر أنهما هنا ليس المراد بالسنة اللي هي سنة القرآن، يعني من رغب عن طريقتي وديني بصورة عامة. نعم اقرأ. شارك الله. قال رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. نعم. عثمان بن مظعون وابن حبيب بن وهب بن حذافة القرشي الجمحي يكنى أبو السائب، وهو أخو قدامة بن مظعون رضي الله عنهما، وأمهما هي سخيلة بنت العنبس بن إبان بن حذافة بن جمح. وكان عثمان رضي الله عنه من فضلاء الصحابة رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، وكان من ساداتهم وكان من عبادهم. أسلم رضي الله عنه بعد 13 رجلا وهاجر الهجرتين رضي الله عنه، وهو أول رجل مات من المهاجرين بالمدينة بعد رجوعه من بدر رضي الله عنه. وهو أحد من دم الخمر في الجاهلية، مع أنه تأول هو أول من دفن بالبقيع بعد مصعب بن الزبير. وحين مات رسول وحين مات عثمان بن مظعون رضي الله عنه أكب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وجرت دموعه بكاء عليه رضي الله عنه. نعم. ترجم الإمام البخاري على هذا الحديث فقال: باب ما يكره من التبتل والخصال. ثم روى معناه من حديث المسعود أبي هريرة، كما ترجم عليه الإمام الترمذي فقال: باب ما جاء في النهي عن التبتل، ثم ساقه من طريق الحسن بن سامرة رضي الله عنه. نعم. ثم نذكر معنى التبتل. التبتل أصله من البتل الذي هو القطع، ولذلك يذكر الفقهاء في صيغ الطلاق البائن أن يقول لها: أنت بتلة، أو يقول لها أنت بتة بتلة يعني مقطوع، يقال بتل الشيء إذا قطع، وسمي التبتل بذلك لانقطاع الرجل عن معاشرة النساء، أو قيل لأجل ضرب الخصيتين حتى يقطع الشهوة، وهو الانقطاع للعبادة بمعناه العام، رغبة في الآخرة وانقطاع للعبادة. وكانت تسمى فاطمة بالبتول لانقطاعها عن الأزواج إلا من علي، يعني ما تزوجت إلا بعلي رضي الله عنه. طيب، إن قال قائل ألم يقل ربنا عز وجل لنبيه وتبتل إليه تبتيلا، نقول التبتل المذكور في الآية ليس التبتل المذكور في الحديث، فالله عز وجل لما خاطب نبيه فقال له وتبتل إليه تبتيلا يعني وانقطع وانفرد لعبادة ربك وأخلص له العبادة دون غيره واستقم على ذلك، فليس التبتل المذكور في الحديث المنهي عنه ذاك التبتل المأمور به في الآية. هنا المراد به ترك شهوات الدنيا انقطاعا للعبادة، وترك النكاح والرغبة عنه انقطاعا للعبادة والتفرغا له، فهذا مذموم لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأتزوج النساء، وأخبر أن ذلك سنته. نعم. ولأن الانقطاع عن النساء وترك ذلك هذا منافي لمقاصد الشريعة من كثرة النسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يباهي بأمته سائر الأمم، وكان يقول أنا أكثركم تابعا، وقال أو قال أو أنا أكثرهم تابعا، فهذا يدل على أن من مقاصد الشريعة تكثير النسل، فالانقطاع عن النساء يوجب تقليل النسل فيصادم كثرة النسل المعمور بها في قوله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. قال ولو أذن له لاختصينا، لو أذن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الراوي وهو سعد بن أبي وقاص، لو أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بالتبتل لاختصينا، هذا يدل على ما كان عليه الصحابة من قوة امتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لو أمرهم بكل شيء حتى بالأمر الذي يشق عليهم أنهم يطيعونه في ذلك ويمتثلون أمرهم، مع أن الإذن في الاختصاء ليس على سبيل الوجوب، يعني لو أباح لنا ذلك لاختصينا، وأننا أرغب فيما عند الله أكثر مما تهواه أنفسنا. فالصحابة رضي الله عنهم سادات المؤمنين وخيار عباد الله الصالحين، لا يأتي من بعدهم بأكثر مما فعلوا رضي الله عنهم، فالمتعرض لجنابهم هذا رجل سوء ولا يعرف أقدار القوم وما كانوا عليه من الدين والعلم والهدى، فهم خير أتباع الرسل وهم أفضل الناس. وهم خير جيل، ما وطئ الأرض أصدق لهجة منهم ولا أعمق علما منهم ولا أكثر عملا منهم، فاحفظوا لهم ذلك واذكروهم بالجميل وغضوا الطرف عما شجر بينهم، فالمتعرض لذلك على غير السبيل. لذلك قال السلف: إذا رأيت الرجل يتكلم في أصحاب رسول الله فاعلم أنه صاحب بدعة لا خير فيه. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.